بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلال، وكل ضلاله في النار. وبعد، فانتهينا من شرح كتاب الضحايا من الموطا عند الباب الثاني في اثر ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه أمر مولاه آثم أن يشتري له كبسا فحيلا أفضل، ثم إذا بحر عنه يوم الأضحى قال نافع فعلت ذلك، ثم قال حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع نعم في العدال. نعم. طيب، أشرنا هنا إلى مسألة ما يتعلق ببيع الأضحية، وأنه لا يجوز بيع شيء منها، وذكرنا أيضا إذا اشترى الأضحية توفي صاحبها هل تكون من مجموع ماله فيورث عنه، أم أنها يجرى فيها مجرى، أو يعني تجري مجرى المال الذي يورث، أو أن تكون تجري مجرى الأضحية. وذكرنا التفصيل في ذلك، نعم. وقلنا إذا كان حكم عليها بأنها أضحية فتجري مجرى الأضحية، فلا يجوز أن يبيع شيئا منها، أما إذا كانت لم تجري مجرى الأضحية فهي من سائر المال الذي يورث عن صاحبه، فإذا ورثه صح له أن يتصرف فيه كما يتصرف في سائر المال بالبيع وغيره. واضح؟ نعم. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ليس حلاق الرأس بواجب، لأن ابن عمر هنا كما ذكرنا حلق شعر رأسه، فقال هنا ليس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر. وأصلنا إلى المسألة أن من أراد أن يضحي فإنه إذا دخل شهر الحجة وهل الهلال فيحرم عليه أن يأخذ من أثفاله شيء، أو من شعره، أو من بشرته، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم. ومن أهل العلم من يرى أن ذلك على الاستحباب، وأن من فعله فيكره له ذلك، ومن أهل العلم من لا يرى استحباب ذلك أصلا، واختار الإمام أحمد وغيره بأن هذا يحمل على الوجوب، أي يحرم عليه أن يأخذ شيء من شعره أو أظفاره، أو أن يأخذ شيئا من بشرته كذلك. نعم، هذا نهاية ما يتعلق بهذا الباب. ومن باب التتمة لهذا الباب، فيعني مما يستحب في الأضحية أن تكون على وفق ما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم إن تيسر للمضحي ذلك. قد جاء في هذا جملة من الأحاديث، ومنها ما أشار الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، أي له قرن يطأ في سواد، يطأ في سواد، يعني قوائمه الأربع فيها السواد، فيها اللون الأسود، وينظر في سواد يعني حول عينيه وحول ما يبصر به السواد، ويبرك في سواد أي موضع بطنه أيضا فيه سواد، فأتي به ليضحي به صلى الله عليه وسلم. هذه صفة الأضحية التي ضحى بها النبي عليه الصلاة والسلام، أن يمشي في سواد يعني قوائمه الأرض فيها السواد، يعني يطأ ويبصر وينظر في سواد يعني حول عينيه، ويبرك أي في بطنه اللون الأسود. هذا نوع من الأضحية موجود، لمن بحث فقد يتحصل على ذلك، قد يتحصل ذلك ولا يجاهل، لا يزال موجود إلى الآن. فهذه هي الصفة التي ضحى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي فسر به قول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين. الأملح هو الذي فيه هذا السواد يخالطه في بعض الأجزاء من جسمه، وقد أوضحه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن، فحيل أقرن له القرون، فحيل أي تام الخلقة، ليس ينقص منه شيء وليس خصي. قال: يأكل في سواد أي عنده سواد في فمه، ويشرب في سواد، وينظر في سواد، ويمشي في سواد، ويبطن أو يبطن في سواد. فالسواد يخالط فمه وعينيه وقوائمه، ويخالط أيضا بطنه. الحديث رواه أصحاب السنة الأربعة والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح. وعن أنس أيضا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده، ووضع قدمه اليمنى على صفحة عنقهم على صفحهما وسمى وكبر، حديث البخاري. وعن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم الذبح كبشين أقرنين. قال: موجوعين. الموجوع الذي ربط خصيتاه أي يضربان بين بحجرين، فهذا فيه جواز أن يضحي بالموجوع الذي ربط خصيتاه، الخصيتان تضربان بحجر فيصير الفحل لا ينزو على الأنثى. ومثله أيضا المخصي الذي نزعت خصيتاه، فيجوز التضحية به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بذلك، وقيل أن المخصي يكون أطيب لحما من غيره. وفي التفضيل قال بعض العلماء: إذا كان الخصي أسمن من الفحيل غير الخصي فإن ذلك الخصي أفضل، لأن المطلوب في الأضحية تعظيمها واستسمانها. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: تعظيمها استسمانها. وقال علي رضي الله عنه واستسمنها، فإنك إذا أكلت أكلت طيبا، وإذا أعطيت أعطيت طيبا. وجاء عائشة أو أبي هريرة رضي الله عنهما أن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى دعا بكبشين عظيمين سمينين أملحين. الأملح الذي يخالط السواد في فمه وحول نظره وقوائمه وبطنه، موجوعين شرحناه، أقرنين له قرون، يذبح أحدهما عن أمته من شهد له بالبلاغ وشهد لله بالتوحيد، ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه ابن ماجة والبيهقي، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، هذا فيه صفة ما يضحى به. فالذي كان يضحي به النبي صلى الله عليه وسلم الكبش الأقرب والعظيم والسمين والفحيل تام الخلقة غير الخصيب، وأيضا ضحى بالموجوع الذي رضت في الستان والخصي مثله، الأملح أي الذي يمشي في سواد يطع في سواد ويأكل ويشرب في سواد وينظر في سواد ويبطن أو يبطن أو يبرك في سواد أي موضع بطنه. وسبحان الله هذا النوع إذا رأيت هذا النوع من الكباش رأيت السواد في عينيه تتبع تجد السواد في العين وفي الهم وفي القوائم وفي بطنه الغالب، يعني إذا كان السواد موزع فيه فتجده على هذه الحالة. وهذا الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل ما يضحى به، وهو أفضل ما يضحى به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هناك ترتيب في الأفضلية في لون الأضحية؟ في لون الأضحية جاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه البيهقي، لكن اختلف هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. قال البخاري: رفعه بعضهم ولا يصح، أي البخاري يقول لا يصح رفعه، وإنما هو موقوف من قول أبي هريرة، لكن بعض أهل العلم رجح الرفع وقال أن الرفع جاء من طرق يتقوى بها. وعلى كل فعلى القول بأنه مرفوع فالأفضلية واضحة في ذلك، وعلى القول بأنه موقوف فمثل هذا مما يستأنس به. وأبو هريرة لا يمكن أن يقول مثل هذا ويدعي أحبية أضحية دون أخرى أو أكثر من أخرى دون أن يكون له الدليل. وقد جاء في أحاديث كثيرة سردناها عليكم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بهذا الكبش الذي هو أبيض يخالطه سواد في عينيه وفي فمه وفي قوائمه وفي بطنه، فهذا أفضل. ثم يأتي بعد ذلك الأبيض خالص البياض، ثم بعده الأسود جزئيا لا كل، يعني الأسود الرأس فقط، ثم السواد الكلي بعد ذلك، ثم السواد الكلي بعد ذلك. فهذا مما يستحب أن يطلب في الأضحية، وأن يبحث يعني يحصل على مثل هذه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمكن. وإلا فاللون ليس من العيوب التي تمنع الأضاحي، ليس من العيوب التي تمنع الأضاحي، لكن الأفضل هو البياض خالص البياض الذي يخالطه سواد في العين في النظر والمأكل والمشرب موضع الأنف والفم والقوائم والبطن، ثم بعد ذلك البياض الأبيض الخالص، ثم الذي فيه سواد وبياض كسواد الرأس وبياض على باقيه، ثم الأسود خالص السواد. والله تعالى أعلم. قال بعد ذلك: باب النهي عن ذبح الأضحية قبل انصراف الإمام، يعني ما جاء في الحديث عن ذبح الأضحية قبل انصراف الإمام، قبل أن ينصرف، وهذا فيه إشارة إلى زمن الأضحية. وزمن الأضحية يتعلق بالأيام ويتعلق بالوقت في اليوم، أما الأيام فبالاتفاق أفضل ما يضحى فيه هو يوم الأضحى، هو ماذا؟ يوم الأضحى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي يوم الأضحى ويباشر إلى ذلك. وأيضا بالاتفاق يجوز الأضحية في يوم الثاني عيد ويوم الثالث، فإذا بالاتفاق الأفضل يوم الأضحى، وجواز التضحية يومين بعد العيد. أما اليوم الثالث بعد العيد فمختلف فيه، والصحيح الجواز لأنه من أيام التشريق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر لله تبارك وتعالى، وقال أيضا جل وعلا يذكر الله في أيام المعلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، فيدخل في ذلك يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. سميت بأيام التشريق لأن الذبح يكون عند وقت الشروق بعد شروق الشمس، وقيل لأن الصلاة تؤدى في هذا الوقت صلاة العيد، وقيل لأن الأضاحي تشرق للشمس وجلدها أيضا يشرق للشمس، قيل هذه الأقوال الثلاثة، هذه في أيام التضحية. أما وقت الأضحية، أما وقت الأضحية متى يضحي؟ فالتضحية تبدأ من أول يوم، وذبحها نهارا جائز بالاتفاق، اليوم الأول والثاني والثالث وأيضا الرابع على من قال به. وأما ليلا فجمهور العلماء على الجواز خلافا لمالك حيث قال بكراهية ذلك، ولا دليل عليه، ولا دليل قوي، وإنما الدليل في ذلك استنباطا من الآية يذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، والأيام جمع يوم، واليوم بداية طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فليله لا يدخل فيه، هذا المقصود، لكن هذا ليس في قوة ادعاء كراهية الذبح ليلا، والأصل الجواز حتى يثبت الدليل القوي في الباب، الأصل الجواز، فيذبح نهارا وليلا. لكن والأيام الأخرى اللي هي اليوم الأول والثاني والثالث بعد العيد في أي وقت يذبح ولو بعد الفجر كما ذكرنا، إلا اليوم الأول يوم الأضحى، فجاء الخلاف في التوقيت متى يبدأ الذبح، والعلماء يفرقون بين أهل المدينة ممن عندهم صلاة عيد جماعة وإمام يضحي لهم وكذا، وبين أهل القرى ممن قد لا تقام فيهم صلاة العيد وجماعة ولا يكون الإمام يصلي بهم ويخطب فيهم، وقد يصلي بهم ولا يخطب فيهم، فيفرقون بين هذا وبين هذا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال باب النهي عن الضحية قبل انصراف الإمام. يقول كأن هناك نوع من التعذيب في دق خستاء الكبش، أن هناك طريقة كي لا يشعر، هذا ربط الخستاء بين حجرين، هذه الطريقة كانت قديما، ولا شك لا ريب أنه قد يكون فيها نوع من ماذا؟ من التلطف مع الحيوان، لأن الأصول الشرعية جاءت للنهي عن تعذيب الحيوان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ ذات الروح هدفا، يعني شيء فيه روح لا يجوز لك أن تجعله هدف تعلق وتتعلم الرمي، وإن كان الرمي مرغب فيه. وفسرت الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ألا إن قوة الرمي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ارموا بني فلان فإن أباكم كان راميا، إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقال فإني معكم. فهذا جاء الترغيب فيه، لكن لا يجوز أن يكون ما فيه روح هدف للرمي كطائر أو عصفور أو قط أو نحو ذلك. وجاء النهي عن تعذيب الحيوان، وجاء النهي عن المثلى، وفي الأضحية كما سيأتي ذكر بعض السنن الذبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحل أحدكم شفرته وليلح ذبيحته، يعني قبل أن يذبح يحل الشفرة حتى تكون حادة، وليلح ذبيحته يعني مباشرة بعد أن يجري عليها الموس فيقطع الواد الجيد ويلحها تموت موتة واحدة. أما ذاك الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يدب أضحيته وهو حامل السكين يراها، قال: لقد أمتها موتات، لقد أمتها موتات. فتعليم الحياة وجاء النهي عنه. فهنا في الوجوب رصد فسد بين حجرين لا شك يكون هناك طريقة فيها التلطف مع الحيوان، التلطف مع الحيوان وإن كان الضرر شيء يسير. ومما يؤيد النهي عن تعذيب الحيوان أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم الدابة في وجهها، هذا ملعون، لكن لا يعني النهي عن الوسم مطلقا. الوسم أن تجعل في الدابة علامة سمة، فإذا كان ثقب يسير في الأذن لا بأس به، لا حرج فيه، لكن الوسم المنهي عنه في الوجه هذا يؤيد المنع. فالوجه هذا الموجود وهذه الطريقة أشك فيها نوع من التلطف مع الحيوان، والله أعلم. إذا قال باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، ولم يقيد قبل انصراف الإمام من الصلاة أو قبل انصرافه يعني من ذبحه، سيأتي ذكر كلام العلماء في ذلك. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى وهو أبوه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن هشيم بن يسار أن أبا بردة ابن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعا يا رسول الله. قال: لا أجد إلا جذعا يا رسول الله. قال: وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. قال: وإن لم تجد إلا جذعا فماذا؟ فاذبح. هذا الحديث. قال: وحدثني عن مالك، أي عبيد الله يقول حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عوينر بن أشخر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود يغدو يوم الأضحى. قال: ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى. فأمره أن يعود بضحية أخرى. نعم، هذان حديثان. الأول قيل أنه منقطع بين بشير بن يسار وأبي بردة، وذكر ابن عبد البر له طرق فيها رواية بشير بن يسار عن أبي بردة مما رجح به الوصل. وحديث عباد بن جميل أن عوينة بن أشقر قالوا فيه أيضا ظاهره الإرسال، وأيضا رجح ابن عبد البر وجود طرق أخرى تدل على وصل الحديث، لكن على كل الحديث ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في البخاري ومسلم وغيرهما من طريق الشعبي عن البراء، رواه عن الشعبي أئمة كثر عن البراء أنه قال أن خاله أبا بردة بن إياب ذبح أضحيته يوم العيد يوم الأضحى قبل أن يخرج إلى الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وخطب، فقال من صلى صلاتنا وذبح نسكه فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. قال البراء فقال خالي أبو بردة بن إياب يا رسول الله إني علمت أن اليوم يوم عيد، وخير ما أطعم فيه أهلي من شاتي ونسكتي، فعمدت إلى شاتي فذبحتها قبل الصلاة قبل أن أمضي إلى الصلاة. قال اذبح مكانها أخرى. فقال يا رسول الله ما عندي إلا جذعة هي أحب عندي من شاتي، الجذعة من المعيز. قال اذبحها ولا تجزئ في رواية ولن تجزئ عن أحد بعدك. فهذا الحديث ثابت طريق البراء رواه عن الشعبي وعن الشعبي رواة كثر وهو في الصحيحين وغيرهما، فالحديث ثابت ولا إشكال. نعم. قال ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذبح مكانه. فظاهر الحديث أن من ذبح قبل الإمام فإنه يلزمه أن يذبح أخرى، أي أن الذبح يكون بعد ذبح الإمام، فيه أن الذبح يكون بعد ماذا؟ بعد ذبح الإمام. أهل العلم قالوا أن الناس في هذا الباب على قسمين، أهل المدينة من يصلى فيهم العيد جماعة ويفطر فيه، وأهل البادية والقرى ومن يسكن في بيوت متفرقة لا يصلون العيد جماعة ويصلون فرادى، وقد يصلون جماعة ولا يفطر فيه، فهم على قسمين. أما أهل المدينة فبالاتفاق أن الذبح قبل الصلاة لا يفسد، بالاتفاق أن الذبح قبل الصلاة لا يفسد، فمن ذبح قبل صلاة العيد فليست بأضحية وإنما لحم قدمه لأهله. وبالاتفاق إذا ذبحت الأضحية بعد ذبح الإمام، بعد ذبح الإمام فإنه ماذا؟ تجزئ بالاتفاق. وفي قول الأكثر لو أنه بقي بعد الصلاة بوقت يغلب على الظن أن الإمام يكون قد ذبح، وأنه إذا أخر إلى مثل ذاك الوقت، أي أن الإمام لو أخر الذبح إلى ذاك الوقت الذي انتظره بعض الناس يكون فيه حرج على الناس، فذبح هؤلاء في ذاك الوقت فتجزئه. يعني واحد بعد صلاة العيد أنهى صلاة العيد 8:30 انتظر هو إلى الساعة 12 قال أن نذبح الإمام يكون قد ذبح، فذبح، فإذا به اسم الإمام ذبح الواحدة أو 12:30 سيأتي معنى الإمام في الحديث. فهذا التأخير إلى وقت لو أخر إليه الإمام لكان فيه حرج على الناس، قالوا هذا يفسد، هذا يفسد. دائما نحن مع أهل المدينة. أما إذا ذبح بعد الصلاة وقبل أن يذبح الإمام، إذا ذبح قبل الصلاة بعد الصلاة وقبل أن يذبح الإمام، فهل تجزئ هذه الأضحية أو لا تجزئ؟ عند أبي حنيفة تجزئ إذا ذبح بعد الصلاة العيد وقبل أن يذبح الإمام، فقول أبي حنيفة أن ذلك يجزئ، وهو أيضا قول عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبه قال الثوري والليث بن سعد رحمة الله تعالى على الجميع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث البراء أن خاله ذبح قبل الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب في الناس من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، فصرح بأن الذبح يكون بعد صلاة العيد، وأمر من ذبح قبل صلاة العيد بأن يعيد، أما من ذبح بعد صلاة العيد فليس في الحديث ما يدل على أنه يلزمه أن يعيد. هذا قول أبي حنيفة، وهي أيضا رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا رواية في مذهب مالك، وأيضا رواية في مذهب مالك. القول الثاني أنه إذا ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام فهذا لا يجوز ولا يجزئه ذلك، ولا يجزئه ذلك، وهذا قول مالك والشافعي رحمه الله تعالى. قالوا لأن الحديث هنا قال أن أبا طلحة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يذبح رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح مكانها أخرى. واستدلوا أيضا بحديث جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأضحى صلى بالناس، فتقدم رجال ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر فنحروا، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينحر بعد، فأمر من نحر قبل ذبحه صلى الله عليه وسلم أن يعيد وأن لا يذبح الواهي ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحديث الذي استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأيضا استدل به كذلك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. فهذا منهما القول. هذا بالنسبة لمن لأهل المدينة، أما لمن ليس من هذه المدينة فسيأتي الكلام عليه. نعم، هنا بالنسبة لأهل المدينة المراد بالإمام هو حاكم البلد، هو حاكم البلدة، وأيضا يلحق به من يأمهم، وأيضا يلحق به من يأمهم، ولهذا يقال الذين يعني فيهم من يأمهم صلاة العيد ويخطب فيهم، فذبحه إما أن يظهر للناس وإما أن لا يظهر، إما أن يظهر وإما أن لا يظهر. فإذا كان يظهر يعني الإمام يذبح، يعني يصلون في المصلى فيذبح الإمام في المصلى ويظهر للناس ذلك، فيذبحون بعد ذبح الإمام، فيكون الذبح بعد ذبح الإمام. فمن ذبح بعد أن ذبح الإمام، والذبح المراد قطع الوددين، إراقة هذه الروح، أن يذبحه فيموت فتنقطع فيه الروح، وليس حتى يستقى وتقطع لحمه وكذا، مجرد أن يمر الموسى وتطلب الأضحية وتسكن ويسكن فيها الدم، فتستقر فيها، يستقر فيها الموت والوفاة وتستقر فيها الحركة، هذا يكون قد ذبح انتهى. وهذا ما يأخذ إلا وقت يسير، دقيقتين وثلاثة وخمسة أكثر. فهذا إذا ذبح بعد ذبح الإمام فتجزئ، أما قبل ذبح الإمام فعند مالك والشافعي لا تجزئ، وعند غيرهم تجزئ، والأولى أن لا يفعل. الأولى ما دام الإمام تظهر أضحيته وذبيحته فيذبح بعد ذبح. أما إذا كان ذبح الإمام لا يظهر، أو الإمام لم يتيسر له الذبح والأضحية، فهنا عند أبي حنيفة والإمام أحمد وغيره ما دام ذبح بعد الصلاة فإنها تجزئ، لكن عند غيرهما خلاف. قيل يقدر الوقت، فلو ذبح قبله في وقت لم يجزه، ينتظر وقت حتى يغلب على ظن الإمام ذبح ثم يذبح، فإن ذبح في وقت لم يكن قد ذبح فيه الإمام فعند مالك وغيره لا يجزئه، إلا إذا كان الإمام أخر بحيث يكون في ذلك حرج، فهنا يجزئه كما ذكرنا سابقا. إذن هنا هذا لمن يذبح بحضرة الإمام، نقول إما أن يكون ذبح الإمام يظهر للناس أو لا يظهر، فإن كان يظهر للناس فالأولى للإنسان أن ينتظر يذبح الإمام ما دام يراه، فينتشر الخبر ثم يذبحون. أما إذا كان لا يظهر فيعني يقدر وقتا يسيرا ثم يذبح، فإن وقع أنه لم يكن قد ذبح بعد الإمام فيجزئه إن شاء الله تعالى. والأولى الاحتياط في هذا الباب لورود الحديث، حديث جابر صريح في ذلك، وإن كان بعض العلماء قالوا أن هذا الوقت وقت استحباب، فوقت الإجزاء وجواز الذبح بعد الصلاة، والأفضل أن بعد الصلاة هو الإجزاء، والأفضل بعد ذبح الإمام. أما إذا كانوا بغير حضرة الإمام كأهل القرى والبادية ومن يسكنون في الخلاء بيوتهم متفرقة، إذا صلوا صلوا لأي جماعة لكن أو منفردين، ولا إمام يخطب فيهم ولا غير ذلك، فهؤلاء روي عن مالك أنه قال ينحر بحسب أقرب إمام من منطقته، يتحرون صلاة أقرب إمام إلى منطقته فيذبح بعده، فمن تحرى وذبح قبل ذبحه. فنقل ابن القاسم في المدونة عن مالك أن ذلك يجزئه، وأنكره ابن البواز فقال لا يجزئ. وقال ابن أبي زيد القيرواني الإجزاء هو الأظهر والأقرب، أو عدم الإجزاء، قال عدم الإجزاء هو الأظهر. قال القيرواني قول أشهب عن مالك لا يجزيهم أحب إلينا، هذا في قول مالك وغيره. أما عند أبي حنيفة فهؤلاء إذا طلع الفجر يجوز لهم أن يذبحوا، وعند الشافعي يقدر مقدار فعل الصلاة، يقدر مقدار الصلاة ثم بعد ذلك له أن يذبح. قال ينتظر مقدار من صلاة ركعتين لقراءتهما وتمامها فيجوز بعد ذلك أن يذبح، يجوز بعد ذلك أن يذبح. نعم. والصواب في ذلك أن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة حتى بالنسبة لأهل البادية، فإن كانوا يصلون جماعة العيد فالعبرة بصلاتهم بعد الصلاة يذبحون، وإن كان كل واحد يصلي الحال وكان تكون البيوت متفرقة ولا يجتمعون فكذلك إذا صلى صلاة العيد ذبح بعد ماذا؟ بعد صلاته، ذبح بعد صلاته. والله أعلم. فهذا تفصيل المسألة ولخصها حتى لا تتشتت الأذهان. الذبح إما أن يكون بحضرة الإمام أو بغير حضرته، إن كان الإمام حاضرا صلي بالناس ويخطب، إن كنت في منطقة فيها إمام حاضر صلي بالناس ويخطب، فهنا إما أن يكون الإمام يذبح أمام الناس يتيسر ذلك، كان يصلون في المصلى فيأخذ الكبشة ويذبحه ويرى الناس فهنا يذبح بعد ذبح الإمام، أما إذا كان ذبح الإمام لا يظهر فإنه يتريث وقتا يسيرا يغلب على الظن أن الإمام يكون قد ذبح فيذبح بعد ذلك، فإن وقع أنه ذبح قبل الإمام وبعد الصلاة أجزأه إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لأهل القرى والبادية ممن ليس بحضرتهم الإمام فإذا كان يصلون جماعة فالذبح يكون بعد صلاة العيد، وإذا كان الواحد فيه بعيد حيث لا يستطيع أن يذهب للمسجد أو مسجد أقرب بلدة إليه للبعد فيصلي في بيته بأهله فذبحهم يكون بعد صلاتهم، لأن جاء في أحاديث كثيرة حديث البراء وحديث أنس وحديث أيضا عقبة بن عامر وحديث جند بن سفيان البجلي فيها أن من ذبح قبل الصلاة يعيد، وأما من ذبح بعد الصلاة فإن ذلك يجزئه، فإن ذلك يجزئه. فهذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة. نعم. قال فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى، أمره، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالأضحية، قد أمر بالأضحية، وهذا فيه إشارة إلى أنها واجبة، وفيه خلاف بين العلماء. وسبق أن ذكر في الحديث الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، أن بعض العلماء استفاد من قوله لا تجزئ وجوب الأضحية، لأن عدم الإجزاء لا يقع في التطوع. نعم. وكذلك في الحديث الآخر وفي أمر هذا الحديث في قوله لا تجزئ فيه الإشارة إلى الوجوب ذكرناه. هنا قال أمر أن يعود بضحية أخرى، يعني أمره أن يذبح أضحية أخرى، فهذا الأمر يدل على وجوب الأضحية، وهو محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. فمالك رحمه الله روي عنه وجوب الأضحية، والأشهر عن مالك أنه يرى وجوبها وجوب السنن، وهذا الأخر مشروع في مذهب مالك، يعني الفعل إذا كان سنة مؤكدة تأكيد قوي قد يسمونه واجبا، لكن ليس بمعنى الفرض، ولهذا قالوا سنتنا واجب، ويعبرون عن ذلك بأنه واجب، أو واجب وجوب السنن، أو سنة واجبة، وهي عبارات ذكرها القيرواني في رسالته وغيره. وعبارات المذهب كما قال ابن العربي وغيره تدل على أن قول مالك المشهور هو أنها سنة مؤكدة تصل إلى أن يقال فيها سنة واجبة، ويقال فيها واجبة وجوب السنن. ونقل عن مالك أنه قال بوجوبها وفرضيتها، خاصة في قول ابن القاسم أن من تركها وهو قادر فإنه آثم، وقال ابن حبيب وجوب السنن ومن تركها فإنها خطيئة، تركها يعد خطيئة، وهذا يدل على أنها بمعنى الفرض، لكن مشهور مذهب مالك أنها ماذا؟ من السنن المؤكدة، فقوله واجب أي وجوب السنن. وعند مالك هذا التأكيد سواء على المقيم أو على المسافر، إذا قدر عليها وكان موسرا، إلا الحاج في منى فلا تلزموا لأنه مطالب بالهدي. وعند الشافعي الأضحية سنة وتطوع، ولا تجب على الإنسان ولو كان يقدر عليها، فهي سنة غير فرض، وهو قول أبي ثور، وأيضا قول الثوري والمنقول عن ابن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود، وقول للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال ربيعة والليث لا نرى أن يترك المسلم الموسر المانق لأمره الضحية، هؤلاء قال إنسان كان قادر وموسر فلا نرى له أن يترك الأضحية، ما ينبغي أن يترك ما دام قادرا وموسرا وأمره يتيسر. وأما أبو حنيفة فقال هي واجبة على المقيم إذا تيسر أمره، بخلاف المسافر، وخالفه تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن حسن فقالا لا تجب. هذا جملة أقوال العلماء. وأما من قال بالوجوب فالإمام أحمد، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويدل عليه قول ابن القاسم من المالكية، وابن حبيب أيضا منهم كذلك، وتؤيدها الأدلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى بعد الأذان. قلنا هذه أقوال أهل العلم في الجملة. أما ما قال بوجوب الأضحية فاستدل بأدلة كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، جاء في بعض التفسيرات أن المراد بذلك صلاة العيد والنحر بعدها، أي الذبح بعدها، وهذا ورد بصيغة الأمر فإنه يفيد الوجوب. ويدل عليها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل الصلاة بأن يذبح مكانها أخرى، فلو لم تكن واجبة لما أمر بذبحها بأن يذبح أخرى. قال بعضهم: لكن لما عين الرجل الأضحية تعين في حقه فصارت واجبة وباشر ذبحها ولو كان ذلك قبل الصلاة وقبل وقتها، فيكون قد أتلفها فتعين عليه أن يأتي ببدلها. لكن على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمم، ثم إن الرجل قال: لا أجد إلا جذعة، والجذعة لا تجزئ، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحها. فالأمر بالإعادة يدل على ماذا؟ على الوجوب، يدل على الوجوب. كذلك في حديث عن ابي هريره رواه الامام احمد بن ماجه والحاكم وحديث حسن انه قال عليه الصلاه والسلام: من كان له سعى فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. هذا الاثر عن ابي هريره مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. بعض العلماء يقول هو موقوف ليس مرفوعا، وعلى فرض وقفه فهذا ما يقال من عند ابي هريره، بل يكون له ما يدل على الرفع الى النبي عليه الصلاه والسلام، اذ لا يجرؤ ابو هريره ان يقول: من لم يضحي من وجد سعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا اقرب ان يكون في ذلك شيء من الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يدل على وجوب الاضحيه حديث مخلد بن السدي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وقوفا فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت، على أهل كل بيت في كل عام أضحية وأثيرة. أتدرون من الأثيرة؟ التي يقالها الرجمية، لكن بعد ذلك نسخت هذه الأثيرة. فقول على كل على أهل كل بيت في كل عام أضحية، فعلى ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب تدل على وجوب الأضحية. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وحديث حسن. ويدل على الوجوب أيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا يدل على الوجوب. ويدل أيضا على الوجوب أنه عليه الصلاة والسلام كان يتولى توزيع الأضاحي بين المسلمين، مما يدل على أن الحاكم له أن يتولى ذلك وأنها تصح، وأن يخص من لم يستطع فتوزع عليه الأضاحي. هذا مما يجزئ ومما يدل على الوجوب. ومن الأدلة أيضا ما سبق معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ، فلا يقال في عدم الإجزاء فيما هو واجب، فيما هو تطوع، وإنما يقال فيما هو واجب، فهذا يستأنس به. وأيضا حديث ابن عمر لما قال لنافع: اشتري لي كبشا فحيلا، فهذا أيضا يدل تمسك بعضهم به على وجوب الأضحية. هذا في الجملة، هذه الأدلة التي تدل على وجوب الأضحية. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التقرب إلى الله جل وعلا بذبح الأضاحي هو من أعظم القربات، من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. والمؤمن إذا تولى هذه العبادة، وقال شيخ الإسلام: استحضر عند ذبحه لأضحيته الصدق مع الله جل وعلا والإخلاص لله عز وجل، قال: فإنه يحصل له من الإيمان وقوة الإيمان في قلبه الشيء العظيم. وقال أيضا رحمه الله أن تضييع المسلم للأضحية وتركهم لها أشد من تركهم للحج، فالحج وفرض على كل مستطيع يحج، لكن أيضا هو فرض كفاية على الأمة في كل عام. يعني لا يجوز أن يمر عام من الأعوام فلا يحج أحد. الذي لم يحج يقول: لا أستطيع، وغيره ممن حج يقول أنا حجي فرض العين، فتبقى الكعبة لا يطوف بها أحد ولا تحضر المناسك بمنى وعرفة ومزدلفة. لا بد في كل عام أن يكون هناك الحج كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فالحج البيت في كل عام يعد فرض كفاية على الأمة كلها، أما على الأعيان فهو فرض عين على المستطيع. فإذا تركت الأمة الحج عاما ما فهذا إثم عظيم. قال ابن عباس كما جاء في الأثر يعني قال لا أشك أنه لو تركوا الحج عاما أن يمطروا بحجارة من السماء أو لا يؤمن عليه مثل هذا العذاب، أو كما قال رضي الله تعالى عنهما. ونحن أيضا عطاء بن أبي رباح قال شيخ الإسلام وترك الأمة كلها للأضحية أشد من تركهم الحج. قال أن الأضحية لا تكون في كل منطقة وفي كل بلدة تقام الصلاة والأضاحي وفراق الدماء تقرب إلى الله تقربا إلى الله جل وعلا. فلو ترك الناس كلهم هذا لكان تضييع لعبادات كثيرة تكون في أماكن كثيرة. فهذا مما يدل على تأكد ولزوم الأضحية. هذا في الجملة أدلة من قال بلزومها ووجوبها، وقال غيرهم بعدم الوجوب لكن بالسنية المؤكدة، ولهم بذلك أدلة إن شاء الله نذكرها لاحقا في درس لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول هنا في سؤال: إذا كان الرجل مسافرا فلا يصل إلى أهله، وليس إلا فلا يصل إلى أهله إلا بعد الأضحى بيوم أو يومين، فما هو الأفضل، أن يؤخر الأضحية حتى يتناولها بيده أو يوكل من ينوب عنه طيب إذا كان في المكان الذي هو فيه وحضره الأضحى وتيسر أن يضحي هنا فيضحي، وأيضا أهله إذا كان متيسر يعني يشترون أضحية ويبادرون إلى التضحية بها وهو يضحي حيثه فإن تيسر ذلك فطيب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح كبشين كما جاء عن أنس، قال أنس وأنا أذبح كبشين وأضحي بكبشين أو كما قال رضي الله عنهما كما في البخاري. وإن لم يتمكن ذلك فيبادر أهله من ذبح الأضحية، فالمبادرة أولى من أن يؤخر، والعلم عند الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.